الحمد لله الواسع الجواد الرؤوف بالبر بالعباد، الذي شمل لطفه وكرمه الحاضر والباد. أحمده سبحانه، هو الذي يغني ويفقر ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويقبض ويبسط، وكل يوم هو في شأن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجيب دعوة الداعين، فهو غياث المستغيثين، ومنفس كرب المكروبين، ذو الخزائن الملأ واليدين السحاء، لا مانع لما أعطى ولا راد لما قضى. له الملك كله وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن يحمد، إنه على كل شيء قدير. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول. وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أخشى الناس وأتقاهم لربه، وأصدق الناس وأسرعهم استغفارا وتوبة من ذنبه، وأكثرهم لهجا بذكر الله تعالى وشكرا لربه، والذي استسقى ربه استسقى ربه تعالى لأمته بكيفيات متعددة، فسقاه الله في مقامه وهو بين يدي ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم على هديه وسنته ودربه. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن أن نطيع الله، أن نتقي الله تعالى ونطيعه، ونعرف نعمه السابغة المتكاثرة علينا، ونعترف له بها ونشكره، ونتخذها عونا على طاعته، ولا نجعلها وسيلة أو سلما لمعصيته فنكفره. ولنعلم عباد الله أننا لن نحصي الله تعالى، ولن نؤدي حق شكره مهما اجتهدنا، لكن علينا أن نكمل ذلك بأن نثني عليه سبحانه بما أثنى به على نفسه، وأن نستغفره، فإن الشكر والذكر قيدان للنعم الموجودة ومجلبتان للنعم المفقودة، فكلما جدد الله تبارك وتعالى علينا نعمة من نعمه وإحسانا، فلنحدث له جديد ثناء عليه جل وعلا وشكرانا. أيها المسلمون، قد علمتم أن ربكم تبارك وتعالى هو الذي ينزل الغيث ويصرفه كل عام كما وكيف، فإنه والله ما نقص مطر عام عن عام، ولكنه تدبير ذي الجلال والإكرام. فإن الله تعالى هو الرحيم الرزاق الملك الخلاق، الذي نحمده ويحمده غيرنا لسانا وحالا من سائر عوالم المخلوقات، ونفزع مضطرين إليه في المهمات والملمات، فيكشف تعالى بكربه شدتنا، ويزيل بلطفه ضرورتنا، ويدفع بإحسانه شقوتنا، ويزيل بعزته وقوته وإحسانه تبعات بليتنا. فليس لنا رب سواه، ولا إله حق يعبد ويرجى إلا إياه، وقد خاب وخسر من توجه لغير الله. عباد الله، أليس الله هو الذي صورنا في الأرحام فأحسن صورنا وهيأنا لما خلقنا له؟ أليس الله هو الذي ساق إلينا الأرزاق في بطون الأمهات؟ أما ربانا سبحانه بنعمه صغارا وغمرنا بها كبارا ووالاها علينا متكاثرة غزارا؟ فليس لنا رب سواه فندعوه، ولا لنا ملجأ غيره تعالى فنؤمله ونرجوه، ولا لنا راحم سواه في سائر الأحوال فنفزع إليه لدفع لتحصيل المطلوب ودفع المكروه. عباد الله، لقد عم ربنا جل وعلا بغيثه جملة أوطاننا، فأصبحنا برزقه مستبشرين وبخيره وموائده موائد بره فرحين، ولمستقبل أيامنا لمزيد فضله راجين، ولآثار رحمته في حياة بلادنا مؤملين. فلنشكر ربنا جل وعلا شكرا قلبيا وقوليا وفعليا كثيرا، ولنسبحه بكرة وأصيلا، ولنسأله تبارك وتعالى من رزقه وخيره وموائد بره ما يكون عاما نافعا، وما يعقبه تعالى بعده من مثله تابعا له وشافعا، وأن يعممه مع أن يعممه على أرجاء بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يكون معونة لنا في أمور الدنيا والدين، فإنه تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين. تبارك الله رب العالمين وخير الرازقين. معشر المؤمنين، إن ربنا تبارك وتعالى ليس لكرمه وعطائه حد ولا مقدار، وإنما قد يمنع بعض عباده وجهة من جهات أرضه لحكم عظيمة وأسرار قد تظهر وقد تكون خفية، منها أن يؤدبهم ليلجئهم بالتوبة النصوح إليه، ومنها أن يعتادوا صدق الضراعة والإلحاح بالدعاء عليه، ومنها ما يحمع ما يحصل من تكفير الخطايا ومغفرة ذنوبهم بما يصيبهم من الصبر على الشدة والحاجة بل والفاقة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومنها ما يحصل للعباد من الفرحة والغبطة حين يستجيب الله الدعوة ويجدد الخير والإحسان، ومنها كذلكم أن يعرفهم سبحانه ما له وما يستحقه جل وعلا من الحمد الكامل في حكمته في تدبيره لملكه وعباده عدلاً في أحوالٍ وفضلاً ورحمةً وامتناناً في أخرى، فإنه تعالى طبيب خلقه وهو الرحيم اللطيف بعباده. ومنها كذلك ما يتحقق من العباد من العبودية الحقة اختياراً ظاهراً وباطياً باطناً في حالي السراء والضراء، حيث يتجلى منهم الشكر في السراء والصبر في الضراء. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم أنت ربنا، غفرانك ربنا، وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا فإنك كنت وما زلت ولن تزال غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله ربنا بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم يا من بيده خزائن الرحمة والأرزاق ومن لا يرجى سواه لإزالة الكروب والمشاق، يا من عم برزقه الطائعين والعاصين وعمر بجوده وكرمه جميع العالمين، جد علينا برحمتك وإحسانك. اللهم وجد علينا بغيثك ورزقك وامتنانك. اللهم فرج همومنا واقض حوائجنا على أحسن الأحوال. أنت الغني المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، ونحن الفقراء إليك في سائر الحالات. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تديم بها يسرنا وسترنا، وتكشف بها ضرنا، وتحفظ بها أمننا وإيماننا، وتصلح بها أحوالنا، وتمتعنا بها بعافيتنا، وتحقق بها لك شكرنا. ربنا إن منعتنا فمن يعطينا، وإن رددتنا فمن يجيبنا ويكفينا. فلم تزل فواضلك تغمرنا وتغنينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالدينا ووالديهم وولاة أمرنا والمؤمنين والمؤمنات وأزواجنا وذرياتنا وللأحياء والأموات من المسلمين. اللهم عم الجميع بفضلك وتغمدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.